آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب. عود على بدء، نحن دائما نتحدث عن علامات الساعة الصغرى، ونحن بصدد الحديث عن شيوع الزنا، ونتحدث بالضبط عن سبب ذلك، وهو فساد المرأة، وفساد المرأة بذهاب حيائها. فإذا ذهب حياؤها ذهب حجابها، فإذا ذهب حجابها تسنى بعد ذلك لهؤلاء الذين يريدون للأمة أن تميل ميلا عظيما، أن يستعملوا جسد المرأة لكل إسفاف وانحطاط. فكان فبدأنا في استعراض ما يسمى بالحجاب المتبرج. تحدثنا عن شروط الحجاب شرطا شرطا. تحدثنا عن الشرط الأول أن يكون سابغا فقصروه، وتحدثنا عن الشرط الثاني أن يكون غير شفاف غير رقيق فجعلوه رقيقا كالزجاج، وتحدثنا عن الشرط الثالث أن لا يكون ضيقا يصف، فإذا به ضيق، إذن فهو قصير ضيق شفاف. تتبعوا كل شرط من شروط الحجاب الشرعي فإذا بهم يغيرون كل هذه الشروط. أما الشرط الرابع الذي نحن بصدده، وهو أن لا يكون الحجاب زينة في ذاته، والزينة تنطبق على ثلاثة أشياء: زينة اللباس تحدثنا عنها، زينة الحلي تحدثنا عنها، ونحن بصدد الحديث عن الزينة المكياج مايك أب. فتحدثنا في الجمعة الماضية على أن النظافة من الإيمان، وأن الله نظيف يحب النظافة، ولن يدخل الجنة إلا نظيف، وأن رسولنا الأكرم صلى الله عليه كان يريد لأمتي أن تكون كالشامة بين الناس: نظفوا أفنيتكم، نظفوا بيوتكم، نظفوا أجسادكم. ولذلك سن لنا ما يسمى بسنن الفطرة، فوجب على المسلم وجوبا لكل محتلم أن يغتسل يوم الجمعة على الأقل. حق الجسد عليك أن تغسله مرة، وأن تكون تلك الغسلة مقرونة بصلاة الجمعة. يا الله. ثم بعد ذلك تقليم الأظافر، ثم بعد ذلك حلق العانة، حلق الإبط، ثم بعد ذلك ما يسمى بالختان، ثم السواك، ثم إعفاء اللحية، ثم قص الشارب، ثم الكحل، ثم ترجيل الشعر. كل ذلك مطلوب، لأن الله تعالى لما أراد أن يبين منزلة النظافة قرنها بالعبادة في قرآنه الكريم وكتابه العظيم. يقول مولانا: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل مرة تذهب لكي تحل ضيفا على الله في بيته، فوجب عليك أن تأتي وأنت في أبهى صوره، أن تلبس أحسن ما تجد، وأن تطيب بأطيب ما تجد. يا الله. ومن أكل الثوم أو أكل البصل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقصد مسجدنا، لأنه يؤذي الناس في بيت الله تعالى، وإذاء المؤمن حرام، فكيف نقول لمن يأتي عياذا بالله ومن فمه تنبعث رائحة الدخان ورائحة تلك المشروبات الحرام؟ إذن هذا كله تحدثنا عنه. ثم تحدثنا عن التجميل، تجمل المرأة لزوجها والزوج لزوجتي. قال ابن عباس: إني أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لزوجتي. لأن المقصود هنا هو استقرار البيت، أن ينعم البيت بالاستقرار. يجب على المرأة أن تعف زوجها، ويجب على الرجل أن يعف زوجته، ولن يكون ذلك إلا بأن تتجمل له ويتجمل لها، هو مقصود شرعي. أما أن تظهر المرأة عياذا بالله في بيتها في مظهر رديء، بحيث تدفع زوجها أن يمتد ببصره إلى غيرها، تكون قد أثمت، تكون قد أثمت. هذا كله. ثم تحدثنا بعد ذلك عن وسائل الزينة بالنسبة للمرأة، ووددنا لو تتزين المرأة بالمنتوجات التي تنتجها، لأن المرأة إذا كانت تتزين بالزينة التي تباع فذلك إهدار لميزانية الأسرة الفقيرة أصلا. ثانيا، أن يدها تكون السفلى واليد الأخرى العليا، ثالثا وهذا الأخطر، أن كثيرا من مواد التجميل كما جاء في فتوى مصطفى سيريتش مفتي بوسنة والهرسك فيما يسمى بمعركة الاستئصال الصربية ضد المسلمين في شرق أوروبا، أفتى المسلمين فقال لهم: أيها المسلمون، يا معاشر أمة محمد، إن لم تكونوا قادرين على نصرتنا فليس على الأقل أن تتركوا مواد التجميل، فلا تشتروها لنسائكم، فإن أغلب الأرباح التي تجبى من هذه المواد تصرف إلى الكيان الصهيوني لقتلنا في البوسنة. أبعاد التزين، أبعاد. نحن أمة واعية، نحن أمة تصرفاتنا مصانة بالعبث، نحن أمة تعرف ما تفعل، نحن أمة تنظر إلى مآلات الأمر. يا الله. واليوم نقف إن شاء الله عند التزين الحرام. لا إله إلا الله. تحدثنا عن التزين الحلال والمطلوب والمقصود شرعا، واليوم إن شاء الله نتحدث عن الزينة الحرام، التزين الحرام. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. هنالك يا أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه، بعض أشكال الزينة التي حرمها الإسلام لأنها لا تخدم مقاصد ديننا، ولأنها خروج عن الزينة، أي تخرج عن طور الزينة لتدخل فيما يسمى بمجال تغيير الخلق. الله. يعمد الإنسان إلى جسده فيبدأ في البداية يزينه، فإذا بإبليس يقول له: إن صورتك لا زالت لم تصل إلى الدرجة المقبولة عند الناس. الآن ولات عند الناس مش عند ربي. لابد أن تظهر للناس في أبهى صورة، فلا زال يزين لهم فعل أمور في أجسادهم حتى يخرجهم من طور الزينة المقصودة شرعا إلى ما يسمى بتغيير خلق الله. الله. ومن الذي يأمر ذلك؟ من صاحب هذا المشروع؟ من الشيطان. الشيطان، شياطين الإنس والجن. واسمعوا إلى صورة النساء. النساء دائما، النساء يعجبهم التزين، فوردت الآية في صورة النساء، لأن أكثر من يتعرض لهذه العمليات ويقوم بها هم النساء. حتى الرجال كاين ولا ما كاين؟ نعم كاين، لكن يظهر بصورة أجلى عند النساء. يقول مولانا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن يدعون من دونه إلا إناثا. فهم يدعون الإناث، يقولون الملائكة بنات الله. جهل، معرف قريش. شو منين بدات؟ منين بدات للانحراف؟ منين بدات للانحراف؟ منين بدا؟ من العقيدة. انحراف يبدأ من القلوب، من العقيدة، من العقيدة. هذا الأمر ينتمي إلى مشروع يضاد عقيدة المسلمين، لكي يديرها كأنه ينسلخ من فطرته. والتوحيد هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا، ويدعون من دونه إلا شيطانا مريدا لعنه الله. يدعون شيطانا مريدا. المريد هو المتمرد عن الله، المتمرد على شريعة الرحمن. هل هنالك، هل ظهر في مجتمعنا من يعبد الشيطان؟ هل ظهر عبادة عبادة الشياطين؟ ظهر في وجدة، في ثانوية عمر بن عبد العزيز القديمة، أما اليوم اسمها ما؟ في بعض الثانويات. أخبرني أحد التلامذة في عمر، في ثانوية عمر، أنه حضر إلى حفلة من حفلات عبادة الشياطين في بيت، في فيلا من الفيلات هناك وسط المدينة، فقال: ذهبت معهم وأنا أظن إنما هي حفلة عادية، فإذا بهم جاءوا بطاولة، وإذا بهم بدأوا عياذا بالله تحت وقع الأنغام الصاخبة والموسيقى الصاخبة ذكرانا وإناثا، فبدأوا يتعاطون للمخدرات ويتعاطون للحبوب المهلوسة، ودخلوا في غمار عبادة توحدوا فيها مع منهج الشيطان، ثم صاروا يرتكبون كل الآثام من شذوذ وزنا وعياذا بالله، ويأتون بالقطط يذبحونها ويتقربون بها إلى الشيطان ويشربون دماءها. ولقد قرأتم ما كتب مؤخرا في بعض الجرائد المحلية عن ظهور عبادة الشياطين علنا. شوف نمشي نحن شوف يا الله. ويدعون إلى شيطانا مريدا لعنه الله، شوف، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. شوف شوف، لأتخذن، يؤكد، من عبادك، يخلعهم ويسرقهم، يسرقهم، يأخذهم نصيبا مفروضا. هو مفروض، نصيب مفروضا. ولأضلنهم، الضلال العقدي في البداية، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، الأنعام يبتكون الآذان، آذان الأنعام، هذه الواصلة، هذه يشرعون لأنفسهم، ولأبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. لا إله إلا الله. يا أمة رسول الله، القرآن القرآن حبل الله. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. سمعتم الرجل في المغرب الذي قال عبر جريدة: لا يكن أمركم كأمري، ولا ينبغي أن تصلوا إلى النتيجة التي وصلت إليها مؤخرا، فأنا تزوجت امرأة لكن بدا لي بعد 10 سنين أنني ليس برجل، أنا امرأة، فوجب أن أقوم بعملية لكي أصبح امرأة. وصل التغيير إلى ما يسمى بتغيير الجنس، وجميع مشاريع التنمية في المغرب إنما مبنية على ما يسمى ب المقاربة حسب الجنس، الجندر. هذا هو فلسفة الشيطان. الجندر هي ليس هنالك ذكر ولا أنثى، إنما الذكور والأنوثة هي فقط فكرة وثقافة ورثتموها قديما عن كتبكم السماوية. هذيك اللي قوله ومن كل شيء خلقنا زوجين، ما عندهمش. ولذلك يمكن للإنسان أن يقترن الرجل به بالرجل، وتقترن المرأة بالمرأة. وهذا الذي يدعو إليه برقاشي في جمعيته، كيف كيف، ودعا إليها علنا علنا. وقد رأينا عبر ما يسمى بموقع كيف كيف، الذي قامت وزارة الداخلية مشكورة بسحبه والقضاء عليه، فقاش حينما فتحت نافذة لمن يريد أن يقترن بالجنس الآخر. اسمي فلان، عمري 16 عام، أريد أن أقترن به راجل، شحال عنده من عام، المواصفات، ماذا تريد أن يكون فيه؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله. فلما خطبنا حول هذا الموضوع في الجمعة الماضية، عمدت وزارة الداخلية إلى إعدام هذا الموقع بإذن الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فالتغيير لم يستثني أبدا شيئا، فالشيطان يأمرهم بتغيير خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. واضح إذن من منطلق هذه الآية أن مشروع الشيطان ينبني أساسا على أن يتخذ من عباد الله نصيبا مفروضا ليستعين بهم في مشروعهم لإضلال الخلق ولإبعاد الأمة عن الحق. فبعد إضلالهم عقيدة ثقافة فكرة بعد الإضلال بعد ذلك يدعوهم لكي يغيروا خلق الله. يا الله، لأن المسلم المؤمن لا تحدثه نفسه أبدا بتغيير الخلق أبدا. فبعد إضلاله عياذا بالله يأمرهم بتغيير خلق الله تعالى والخروج عن الفطرة والانسلاخ منها. فترى بعض الناس يفعلون في أجسادهم أمورا غريبة، شعورهم مرفوعة إلى السماء، وجوههم، ما رأيتم بعض الوجوه يجعلون فيها المسامير والحلق وفي اللسان وفي الأنف، أو شام في الوجوه أو شام في السواعد، صور للحياة والعقارب في الصدور والظهور. يا الله، يحملون شعارات الشيطان عبادة الشيطان على صدورهم حتى في ثيابهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنالك بعض المسلمين يلبسون ألبسة يكتب عليها كتابات تمجد الشيطان وهم لا يعلمون، يمشون بها في الأسواق وتحمل شعارات تدل على شعائر الشيطان وهم لا يعلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيغيرون من خلقتهم إلى درجة يصبحون فيها متشبهين بالشياطين. وهل عبادة الشيطان إلا تغيير لخلق الله؟ فأعظم عبادة يتقرب بها الخلق إلى الشيطان هي تغيير خلق الله، أي إخراج الخلق عن طبيعتهم وفطرتهم التي فطرهم الله عليها حتى يبدون في صورة كالشياطين تمشي على الأرض كما نراهم في كثير من المهرجانات. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أروى الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حبيبنا رسول الله صلوات البر الرحيم على النبي الأمي الأمين قال: لعن الله، أو لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، لعنها الله، طردت من رحمة الله. هذه تغييرات تحدثها بعض النساء في الشعور، تأتي بما يسمى البيروك، شعر فتصله بشعرها، وهذا تزوير، هذا تغيير لخلق الله يستوجب اللعن. يا الله، الواصلة التي تصل الشعر بشعر الأخرى، والمستوصلة التي تطلب من الواصلة أن تصل شعرها بالشعر الآخر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رسول الله، إن شعري يتساقط ولقد خطبني رجل ولا أريد أن أبدي في هذه الصورة، أأصل شعري؟ لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة حتى ولو سقط الشعر، حتى ولو سقط الشعر. لماذا؟ لأن فيه تغيير لخلق الله وفيه تزوير، والإسلام لا يقر الناس على تزوير الحقائق. فإذا وضعت التي تساقط شعرها على رأسها شعرا مستوردا فتبدو كأنه شعرها الأصلي، تخدع بذلك الذي يريد أن يتزوجها، فإن لم تخبره وتزوجها على أساس أن شعرها طويل، فإذا عرف بعد ذلك أن شعرها غير موجود البتة صدم الرجل، وعلم بعد ذلك أنه قد خدع، خدع. والمسلم لا يخدع أخاه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. واسمعوا إلى هذه المجموعة التي لعنها الله ورسوله. فلقد روى الإمام البخاري ومسلم، هذه الأحاديث يرويها الستة، يا الله بلغت في الصحة درجة الكمال. روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فقالت امرأة في ذلك: فقال لها ابن مسعود: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كتاب الله تعالى يقول ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انتهى كلام ابن مسعود رضي الله عنه. والحاصل يا عباد الله أن اللعنة شملت أصنافا سأذكرها لتتبين النساء خطر هذه الأعمال المغيرة لخلق الله والتي لا تنتمي إلى ما يسمى بالتجميل المشروع أبدا. فهم: الواصلة ملعونة التي تصل الشعر بشعر النساء، هي العاملة التي تعمل في صالون، فيما يسمى صالونات التجميل. صالونات ما سماش شركة التجميل، ولات صالونات التغيير، تغيير خلق الله، ما بقاش تجميل. متى يكون التجميل؟ العلماء أجمعوا أن عمليات التجميل إنما تكون لإصلاح فساد في الخلقة. فساد، أنف سقط الأنف، فأمر رسول الله أن يضع أنفا من ذهب، لأن لسان بيبان بلا زيف بلا نيف بلا هذه مشكلة. أذن سقطت، هذا تشوه. شعر للنساء يملأ الوجه، شعر يملأ الوجه حتى خرجت عن أنوثتها، فوجب إصلاح هذا. رجل أو امرأة لها أصابع زائدة، أصابع زائدة، فيرمم هذا، إصلاح، هذا إصلاح، هذا ترميم، هذا إصلاح للتشوهات، تشوهات. أما هذه فلا علاقة لها بالإصلاح والتجميل، فهي تغيير، تغيير لطبيعة الإنسان، لخلقة الإنسان. والمستوصلة قلنا هي المعمول لها ذلك. النامصة، أتعرفون ما هي النامصة؟ النامصة هي التي ترقق حواجبها حتى تظهر رقيقة كالمدهوشة. أي جمال في ذلك، تبدو للناس كالمدهوشة. أرى بعض الإعلاميات في التلفزيون من المحجبات يرققن حواجبهن ترقيقا كبيرا، فتعمد بعض الأخوات إلى تقليدهن، فإذا سألتهن قالت: ألم ترى المذيعات المتحجبات؟ المذيعات المتحجبات لسن قدوة لكن، إنما قدوتكم رسول الله، لا إله إلا الله. ومن يدري أنهن إنما استعملن في هذا الإعلام فقط لكي يكن قدوات سيئات للنساء. ها؟ تلك التي كانت تقوم ببرنامج ما يسمى حتى البرنامج المشهور في قناة إقرأ، كانت تشرف عليه وتقدمه مذيعة معروفة، وهذا البرنامج هو حتى لا تحاسب، أو لا قبل أن تحاسب. لما انتهى هذا البرنامج خلعت حجابها، فقيل لها: لما خلعت حجابك؟ كنا نعتقد أنك متحجبة. قالت: أنا لست متحجبة ولست مقتنعة بالحجاب، إنما وضعت الحجاب لأن صاحب البرنامج أمرني أن أظهر بالحجاب. أنا كنت أعمل عند صاحب البرنامج، أنا ما عندي غرض في الحجاب الشرعي، أنا عملي تطلب أن أضع الحجاب. فلما انتهت عقدة العمل عدت إلى طبيعتي. والمتنمصة هي المعمول بها ذلك. الواشمة هي التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر ثم تحشي ذلك المكان بالكحل أو المداد أو بأي سائل آخر، فيظهر هنا على الوجه أو في الجبهة أو في السواعد، يظهر هذا الوجه بالأخضر أو الأسود. والمستوشمة هي التي يعمل لها ذلك. والمتفلجة، أتعرفون ما هي المتفلجة؟ هي التي تفلج أسنانها، أي توسع الأسنان بالمبرد أو بأي آلة حديثة حتى تبقى مسافة بين السن والسن لكي تظهر جميلة، المتفلجة للحسن. وسماها رسول الله في حديث آخر الواشرة والمستوشرة، لعن الله الواشرة والمستوشرة. الواشرة هي التي تقوم بعملية تفليج الأسنان، والمستوشرة هي التي يعمل لها ذلك. حسب أخويا، الواصلة الملعونات، الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجة الأسنان للحسن، المغيرات لخلق الله. هذه الأعمال كلها تجدها منتشرة ليس فقط عندهم، عندنا، وليس فقط في المدن الكبيرة في مدننا، وليس فقط في الأحياء الراقية في الأحياء المترفين، بل دخلت إلى الأحياء الشعبية. الأحياء الشعبية توجد فيها هذه الصالونات. يا الله، لقد أصبحت محلات ما يسمى بالكوافير ومحلات التزيين مقصداً ومحجاً تحج إليه النساء المسلمين من كل الفئات العمرية حتى العجوز. ما بقاش تمشي في دارها، حتى المرأة اللي عندها 50 عام خصها تمشي عند الكوافير، ربما راجل، ماشي مرأة، ربما راجل، هو يدير لها الشوشوار. هذا اليد اللي ما قدرش تمشط الشعر تاعها في دارها يقصها ربي، امين، باش حتى يمشي عند الراجل وتبقى. هذه اليد التي عجزت عن ان تصفف وترجل شعرها في بيتها وتحتاج لترجيل الشعر فقط، ان تخرج لكي تنفق على شعرها الدراهم من ميزانية رجل فقير يعدم الفلس الايام المتتابعة ويأتي بالرزق كأنه ينحته في الصخر، فتذهب المرأة عياذا بالله إلى الكوافير من أجل أن تصفف شعرها. هذه اليد التي تعجز قطعها الله. يا الله يا الله، بالك بلي راني شددت شوية على هذا الناس، ياك شددت شوية، يا ما نقولوش قطعها الله تنقطع، قطعها الله على هذا العمل القبيح وأوصلها لكل عمل خير. فالمقصود القطع هو ليس قطعها، المقصود أن تنقطع الأعمال المنحرفة من يد المسلمات، وأن تمتد أيديهن إلى كل ما يوفر لهن ويحقق لهن مقاصد الشرع. يا الله يا الله، تقصده النساء من كل الأعمار ومن كل الفئات، يلهثن وراء سراب خادع لإجراء عمليات ما يسمى التجميل على الصدر والوجه والأنف وإزالة التجاعيد من الوجه وعمليات شفط الدهون. عمليات شفط الدهون، تعرف شو هي عمليات شفط الدهون؟ إزالة الشحوم ومواد دهنية المتراكمة في بعض أجزاء الجسم، كما وقع لأحد الممثلات العام الماضي، ذهبت لكي تقوم بعملية شفط الدهون، فماذا حدث لها؟ ماذا حدث لها؟ ماتت. وقعت ضجة كبيرة. لماذا؟ لأن الضحية شكون هي؟ ممثلة معروفة ومشهورة. لكن الله تعالى أراد أن يبين للناس أن وجود المال لا يحقق السعادة للناس، فبمالك وبشهرتك حين أنساك ربك وأردت تغيير. انظر ماذا حدث، اجتمع عليها الأطباء المتخصصون من كل حدب، لكن قدرة الله وحكمه مبرم لا راد لحكمه. فلوسك، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعمليات شفط الدهون إلى أن وصلت إلى عمليات تغيير الجنس والعياذ بالله، ليتحقق وعد إبليس في أبهى صوره، فأصبحت لذلك قنوات وبرامج خاصة همها إذاعة برامج تتناول عمليات تجميل في محلات خاصة يقوم بها رجال ونساء يعرضونها مباشرة على الشاشات. كان الآن بعض القنوات تعرض مباشرة صورة المرأة وقد أتت إلى الصالون في صورتها الأصلية، مسكينة عربية مديقة، ويفوتها اللوزين، شوفوا كي كانت، يقول شوف كي كانت المخلوقة، وخرجها من هيك بالقادوس، شوف كي ولات، تعقلها ولا ما تعقلهاش؟ والنساء تبعينا، واش هذه هي هذيك؟ الله يا الله يا الله. عمليات قلت تجميل يقوم بها الرجال والنساء، يخضع لها رجال سياسة، حتى الرجال، حتى اللي يديروا حملات انتخابية لا يخرجون إلى الجماهير إلا بعد أن يخضعوا لعمليات التجميل. يدير لهم حتى ما يديروا يديروا المكياج. نيشان صحيحة ولا ماشي صحيحة؟ أوروبا ما هضرناش عليها، والمغاربة صحيحة ولا ماشي صحيحة؟ لا إله إلا الله، لا إله. يحمر ويزعفر ويصفر في وجهه ويزيل التجاعيد وهو عنده 70 عام ويمضغ المسكة، وقال لك غادي نمثل الأمة. يا الله، روح منين يشيلوا ذاك الزعفرة؟ منين يمشيلوا ذاك الزعفرة؟ روح شوف له الوجه كي داير، أكثر من تحنى الله يرحمه. وتشوفوا الشعر، السيد بيض الشعر وغدا يصبح بالشعر كي داير، أكحل، عنده 85 عام، يخص حتى يديه ملك الموت والسلام. المهم ما يمشيش، ما يروحش، ما يروحش. واحد يقول له الله يخليك انت درك 86 عام واش غادي، خليك روح تريح وراكده. قال لك واه يا ودي، واه انت اللي كبير ماشي انا. زال، روح تذكر سيدي ربي، وروح تستغفر الفضايح اللي درنا. ولا اتخذن منهم نصيبا مفروضا، يبقى من عباد الشيطان حتى يلقى الله، لأنه يقوم في آخر زمانه بعمليات تغيير الخلق. إذن هو يتعبد في محراب الشيطان، وأن تنفلت من قبضة الشيطان على كبر سنك أمر صعب، أن تنفلت منه وأنت صغير ممكن، ممكن. هاد الشباب اللي كيديروا ذاك الشعر هكذا، ويديروا هنا ويديروا كذا، وشي راضي هنا، وشي سلوان مقطع منا ومقطع منا ومقطع منا، وشي كس... آه ربي يا ربي يا ربي، تستر يا ربي، تقول أنت نازل بالمريخ يا ربي يا ربي. هذا يمكن، واش هذا هو؟ هذا هو الشباب اللي غادي يخدم الدين، الشباب اللي حرر القدس، الشباب اللي يرفع التحدي الذي تعانيه الأمة. من يخرج هذا البلد من عنق الزجاجة التي يوجد فيها؟ هذا النوع تاع الشباب الساهلين. لذلك فعبدة الشياطين، النهاية التي يحبها الشيطان لهم، واسمه هي الانتحار. ولذلك أغلبهم ينتحرون جماعيا. لا إله إلا الله. يخضع لهذه العمليات رجال سياسة، رجال اقتصاد، رجال أعمال، كما تخضع له النساء من كل الطبقات، تماما كما يخضع له المذيعون والمذيعات والفنانون والفنانات وكل من يعرف هذا المجال عن كثب وعن قرب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الكلام يجلب بعضه بعضاً وأرى أن عقارب الساعة قد أزفت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي شبابنا، وأن يجعل هذه الكلمات تنفذ إلى قلوب من يصله هذا الكلام، فإن المقصود هو طاعة الله، وأن يلقى نساؤنا ورجالنا ربهم وهو عنهم راض. فليعلموا دينهم، وليتعلموا دينهم، وليعرفوا مخططات أعدائهم في كل ما يأخذون ويذرون، في كل ما يفعلون ويتركون. فنحن أولا وأخيرا عباد لله، وصلى الله على حبيبنا محمد، والحمد لله.